الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في اللقاء الماضي عند الكلام عن المقدمات العامة في علم التجويد، وقلنا أن هذه المقدمات في جميع المواد والعلوم، يعني كل علم له تعريف وله موضوع وله ثمرة وله واضع وله فضل وله حكم في التشريع من حيث العمل به، يرحمك الله، من حيث العمل به وتحصيل قواعده، مقدمات عامة. وعلم التجويد لأنه علم يتعلق بكيفية تلاوة القرآن الكريم له مقدمات خاصة. خدت ايه؟ آسف، صحيح، تذكرت الآن، أصل كان درس أخواتكم فأنا فاكر كده. صحيح. هل هناك تفاضل بين الترتيل والتدوير والحذر؟ للعلماء في هذا الأمر أربعة أقوال، وطبعا العلماء إذا قالوا فإن لكل منهم اجتهاده ودليله، ونحن نستقي منهم، نستقي وننهل من علمهم. القول الأول يقول بأن الترتيل أفضل، وأصحاب هذا القول حجتهم أن الترتيل يمكن القارئ من حسن التلاوة. يعني هؤلاء يعنون بالكيف لا بالكم. الكم، الكيف لا الكم، مش هم أراد ايه، لكن هو عنده تقرا ازاي بالكيفية، لأن الثواب والحسنات لا بالكم ولكن بالكيف. طيب، القول الثاني بأن التدوير أفضل، وأنا قلت أقول ده عشان خاطر نعرف كل واحد قال ايه، يعني نتعلم. اصحاب هذا القول يعني يقولوا ان هذه قراءة بين السرعة والتمهل، وسط، والوسطية امر محمود جميل ممدوح، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كلام طيب. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جميل. القول الثالث أن الحذر أفضل، لأنه يمكن القارئ من كثرة الحسنات والثواب ما دام محافظا على حسن التلاوة. احنا عايزين منه يقرأ قراءة صحيحة بس، ويقرأ كثير، يقرأ بالحدر لا مانع. القول الرابع، قول الجمهور، وهو قول فاصل بين الأقوال، وهو أنه لا تفاضل بين هذه المراتب الثلاث، لا تفاضل، مستوية. قرأت بترتيل، تدوير، بحذر، سواء بسواء. طيب الجمهور بقى أتى بهذا الكلام، ما حجته؟ قال لك والله عندنا المد العارض، يعني الحمد لله رب العالمين، هنا لنا في هذا المد ثلاثة أوجه: الإشباع، الحمد لله رب العالمين، ستة أهو، ده ترتيله. التوسط أربع حركات: الحمد لله رب العالمين، القصر، الحمد لله رب العالمين، حركتان. وحيث إنه، وأنا بعلق برضه على حيث إن دي، مش حيث أن، خلي بالكم. وحيث إنه لا تفاضل بين هذه الأوجه الثلاثة بأيها قرأت صحت قراءتك وجازت، أيضا فبأي مرتبة قرأت من الثلاث جائز وصحيح إن شاء الله وتثاب عليه. السؤال يقول: تكلم عن الاستعاذة وحكم الاتيان بها عند بدء التلاوة. الاستعاذة من العياذ التعوذ يعني، أو المعاذ. تقول: والعياذ بالله من فعل السوء، وتقول: معاذ الله من المعصية أو المعاصي. فالعياذ والمعاذ يكونان من الشر، من الشر. وأما اللياذ والملاذ يكونان في الخير، اللياذ والملاذ يكونان في الخير. تقول: ألوذ بعفو الله مغفرته من اللياذ أو المعاد. والاستعاذة دعاء وليست من القرآن الكريم، دعاء. أما حكم الإتيان بها عند بدء التلاوة، فذهب فريق من العلماء إلى وجوبها، أنها واجب، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أمر. والجمهور على أنها مستحبة لا واجبة، لأنها دعاء، والدعاء ليس له وقت وجوب، ما فيش وقت انك انت واجب تدعو، لا، مباح مندوب. فالمسلم او المؤمن او العبد يدعو الله وقت ما يشاء بما يشاء، ما دام الدعاء ليس فيه معصية مندوب. وحملوا الأمر في الآية على تأكيد الندب، على التأكيد يعني الاستحباب، مستحب مؤكد. طيب هنا قوله تعالى فإذا قرأت، طيب نسيب الحتة دي الأول، بنقول وللتوفيق بين القولين قال علماؤنا تكون الاستعاذة واجبة مرة واحدة في العمر مندوبة أو مستحبة فيما عدا ذلك، كالنطق بالشهادتين. تقول واجب عليك، بيقول مثلا أنت، أنا مسلم، قال إيه دليلك أنك مسلم يا شيخ؟ لو قلت أنا مسلم لأن أبي أبوي مسلمان هذا خطأ، لأن ذا حيبقى تقليد وفيه كلام، لكن أنا مسلم بدليلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، دي واجبة. ما سوى ذلك بقى خلاص مندوب. طيب لعل سائلا يقول الآية تقول فإذا قرأت القرآن، إذا قرأت يعني أقرأ بعد القراءة أستعيذ؟ لا، إذا أردت أن تقرأ القرآن كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. بعض الفقهاء بيقول أنك تستعيذ عند البدء وتستعيذ عند النهاية، والحكمة أنك تستعيذ عند البدء تحصنا بالله عز وجل من الشيطان، وتستعيذ بالله من الشيطان بعد التلاوة تحصنا من الرياء والسمعة. يقول لك ما شاء الله قراءتك جميلة يا شيخ، انت صوتك جميل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دفعا. طيب السؤال يقول تكلم عن البسملة. طبعا الاستعاذة هل هي سر أو جهر؟ يعني نقول أن القارئ إذا كان يقرأ سرا مخير من الاستعاذة وتركها جهرا يجهر بها في تفصيل. يعني على كل حال البسملة يعني من القرآن الكريم تأكيدا فهي بعض آية من سورة النمل، قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لعل سائل يسأل يقول كيف لسليمان عليه السلام أن يذكر اسمه قبل اسم الله إنه من سليمان؟ نعم، والجواب أن الكتاب موجه إلى بلقيس وكانت تعبد الشمس آنذاك، فأراد سليمان عليه السلام أراد أن ينبهها لذلك قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. الملأ الأشراف بقى الوزراء والاجتماع طارئ، يعني الملأ ما تملأ به العين، معالي القوم يعني وأشرافهم مكانة يعني. إني ألقي إلي كتاب كريم، لذلك بدأ بنفسه البسملة. طبعا واختلف أهي آية من الفاتحة أو هي آية من أول كل سورة، خلاف نبحث عنه في كتب الفقه. أما حكم الإتيان بالبسملة عند بدء التلاوة فهي سنة مؤكدة في أوائل السور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم أو لا يعرف أول السورة إلا إذا قال جبريل عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم، عندها يعرف هنا أول سورة. سوى أول براءة فإن البسملة تمتنع تحريما عند الجمهور وكراهة تحريمية عند البعض، والحكمة من ذلك أنها نزلت بآيات القتال وفضح المنافقين مما يتنافى مع مقام الرحمة. ما ينفعش حتى عند الذبح تذبح حيوان تقول بسم الله، لا تكمل أن كيف الرحمن الرحيم وتذبح وتدمي وتؤلم، لا بسم الله. وهناك قول آخر بأن الأنفال والتوبة سورة واحدة من السبع الطوال، البقرة، آل عمران، نساء، المائدة، الأنعام، أعراف، الأنفال والتوبة. تقول يعني والأول أصح، وأما البدء بأجزاء السور فهي مستحبة، والإتيان بها أولى. ونعني بأجزاء السور أي آية بعد الآية الأولى. يعني بعض الأبناء أنا أعتب عليهم كثيرا، يقول مثلا إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم موسى بالبينات، والكثير بقى الكثير يعمل كده. يا ابني ليه بتعمل كده انت؟ الاستعادة دي قلنا مستحب خلاص، والبسملة في أجزاء السور مستحب، وأنت أتيت بالاستعادة المستحبة هو. طب اشمعنى البسملة؟ لا ليه ما يتكلمش؟ يا ابني يا حبيبي ده احنا بندخل الخلاء بنبسمل الخلاء بقضاء الحاجة ونبسم، ما تبسمل يا ابني للبركة. على فكرة بقى في حاجة أقولكم عليها برضو، في حاجة في اللغة، في اللغة اسمها، اسمها النحت. ايه النحت ده؟ النحت اختصار كلمتين في كلمة. مع الفكرة الناس اللي هم المحدثين دول يقول لك الاختزال والشفرة وكلمة السر، الكلام ده لم يأتوا به جديدا. اللغة العربية لغة ثرية وكلها في اللغة. يقول لك مثلا مش عارف الأفرو أسيوي، أنجلو أميركي، مش عارف ايه كده. ها اللغة جابت الكلام ده، ما جابوش، ما لم يتفضلوا به، ما جابوش حاجة جديدة. يعني النحت ده بقى، النحت ده عبارة عن انه اختصار كلمتين في كلمة واحدة. مثل ايه بقى؟ خد بالك، مثل عذبل، عذبل. ها يعني قال أعوذ بالله من الشيطان، عذبل القارئ، استعاذ يعني. طيب بسملة هي أصلها التسمية، سمى مش بسمل، أصلها سمى بسم الله، لكن بسمل قال بسم الله. طيب سبحلة سبحان الله، حمدلا الحمد لله، حوقلا لا حول ولا قوة إلا بالله، حوقل، حوقل، لا حوقل فعل ماض مش حوقلة، لا هتقول بقى الحوقلة، معلش الحوقلة، لو انت قلت قال فهاء بقى، واخد بالك. طيب يا سيد، قال دمعز، دمعز يعني قال ايه، أدام الله عزك. طيب حسبلا، حسبي الله. طيب طلبق، طلبق الله يبارك فيك وأنتم جميعا. أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك يا ولد. وقيل وقيل يا ولز بالزاي بنزلعك يعني. ولكن واحد متجوز واحدة بتتكلم فرنسي وزهقها خالص، تقول له غا مش عارف مع غفش مقاع، فبعت للشيخ بيقول له زوجتي بتقول كذا وانا زهقان منها اعمل ايه؟ كتب له قال له ايه؟ قال له ايه غب يا اموغ. اي نعم. ها، و برضه هقول لكم مثلا كلمه بمناسبه اي نعم دي برضه بقول لك ايوه اصلها ايه؟ اصلها ايوه، اي كسر الهمزه ايوه. طيب اي حرف جواب قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي نعم وربي، فإي حرف جواب والواو حرف قسم والمقسم به محذوف إي والله يعني إي والله، والهاء الأخرانية دي هاء السكت أصلا إيو. والعرب كانوا إذا وقفوا على حرف ساكن أتوا بعده بهاء السكت بإيوه، كله في القرآن على فكرة. ونقول لك يلا بينا يلا أصلها يا الله. ولغة حذفت الهمزة تخفيفا يلا على أن الألف محذوفة تنزيها برضه، نحن نتكلم عنها بعدين إن شاء الله. على كل حال البسملة قلنا بقى أنها مستحبة في أجزاء السور، وأنا عايزكم تقولوها ما تقولوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم، يا ابني بسمل يا ابني عشان خطري ثلاث ساعات خلاص. طيب بيقول السؤال يقول، طب نسمع الأذان، قل بين أوجه الاستعاذة. البادئ بالتلاوة إما أن يبدأ بأول سورة سوى أول براءة أو بجزء من السورة. يبقى عندي ثلاث أحوال، أول سورة أو براءة جزء من الآية. الله يفتح عليك. البدء بأول سورة أو بأوائل السور ثاني، البادء بالتلاوة إما أن يبدأ بأول سورة سوى أول براءة أو بجزء من السورة أو بأول براءة، ثلاث أحوال. البدء بأوائل السور سوى أول براءة للقارئ في البدء بأوائل السور سوى أول براءة أربعة أوجه، أعلاها الوجه الأول قطع الجميع بأن يقف على الاستعاذة ويقف على البسملة ويأتي بأول السورة كل واحدة لوحده، ثانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كده يليها أو يليه في الترتيب الوجه الثاني، وصل الثاني بالثالث، الثاني بالثالث، البسملة بأول السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثالثا وصل الأول بالثاني، الأول بالثاني، وصل الاستعادة بالبسملة والوقف عليها، الرابع رابعا وهو أدنى الأوجه، وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة. الله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن البدء بالتلاوة بجزء من اسم السورة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.